إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الناس بتبقى في شهر الصوم يا إما عازم أو معزوم، واللمة تحلى والضحكة تعلى، رمضان كريم والعز يدوم. عازم ولا معزوم؟ فترة مفتوحة على الهواء. معكم اليوم شيرين لطفي، الإعداد على هندسة الهواء أماني هلال، وأمام الميكروفون عبير صبري. مستمعينا الكرام في لقاء جديد مع ضيف جديد على أثير إذاعة مصر الأولى، البرنامج العام في فترتنا المفتوحة عازم ولا معزوم. ضيفنا اليوم مستمعينا الأعزاء ضيف فوق العادة، عنوان للتميز في الأداء. استطاع بجده وحرصه وكفاءته أن يتبوأ منصبه الحالي كأصغر رئيس لمصلحة الشهر العقاري في تاريخها. ضيفنا اليوم مستمعينا الكرام في عازم ولا معزوم هو الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري الحائز على جائزة التميز الحكومي لعام 2022، تقديرا لأدائه المتميز ودوره في تطوير العمل بقطاع الشهر العقاري. أهلا بك يا دكتور ومنورنا. أهلا وسهلا، مرحبا بحضرتك وبالسادة المستمعين الأعزاء، ونحب من برنامج حضرتك أن احنا لما نكون في مقر الإذاعة المصرية ومقر البرنامج العام وفي شهر رمضان نوجه التحية ونقول للسادة المستمعين كل سنة وحضراكم طيبين. شرفتنا ونورتنا، شرفتنا ونورتنا. أماني بتحييك، أماني هلال بتحيي حضرتك. شكرا. بداية يا دكتور جمال، هنتعرف كده بالمستمعين. احنا قلنا الجانب المهني في الموضوع، حضرتك رئيس مصلحة الشهر العقاري، حضرتك خريج كلية حقوق. خريج كلية حقوق جامعة القاهرة فرع بني سويف. حضرتك من بني سويف أيضا؟ من بني سويف أصلا، من بني سويف، وما زلت بعتز ان انا من بني سويف، بل بالاكثر من ذلك ان انا من احدى قرى مركز بني سويف، وهي قريه تزمنت الغربيه مركز بني سويف. تزمنت الغربيه، نقف قدام لفظ تزمنت لان كان يوجد خواجه قبل سنه 19، ثوره 19، كان يدعى ويسمى منت، فتسمت هذه القريه باسم منت. تداول الألفاظ من منت إلى تزمنت. في تزمنت الغربية وفي تزمنت الشرقية، دي شرق الإبراهيمية ودي غرب الإبراهيمية. أعتقد أن منت دي إن في أرمنت برضو في قنا. طيب دكتور جمال، ياقوت، ياقوت بالقاف واو على طول ولا في ألف؟ يعني ياقوت ولا ياقوت؟ الصح يه ألف قاف واو ت. ولكن أنا ميلادي في 5/6/67، وهذا التاريخ له أثر كبير لدى الشعب المصري، وأدى إلى ظروف مرت بها البلاد في هذه الفترة. وكان والدي يعمل مدرس وشاهد بأعينه عندما يتوجه إلى المدرسة صباحا الطيران الإسرائيلي وهو بيضرب مطار دنديل، المرات مطار دنديل اللي هي أحد المطارات في بني سويف. على بلد المحبوب وديني زاد وقدي والبعد كويني احنا خرجنا فاصل اجباري لانك اسفه جدا, بعتذر لحضرتك وللمستمعين لان عندي دور برد جديد. الف سلام عليك. اهلا, الله يسلم حضرتك. يعني اسم حضرتك كان بالالف الصح ياقوت. لما حضرتك حصل اللي حصل في 5/6 فالمقرات الحكوميه توقفت عن العمل في هذا الفترة, فكان تسجيل الأسامي تم بعد فترة طويلة من 67 5/6. فالموظف اللي سجل الأسامي, حضرتك قلت لي مش موظف أصلا, ما كانش, ما هو في الفترة دي ما كانش في موظفين, ده كان بيبقى فيه نظرية الموظف الفعلي, أي حد يجي ممكن يسجل الأسامي. فأنا سجلت ياقوت يهقف وقته, فظل اسمي ياقوت يه قاف, وكل شهادات حضرتك وكل شهادات يه قاف وت, ولكن الصحيح يه ألف قاف وت. انا سالت حضرتك, الحمد لله اسمه مميز برضه. طبعا اكيد مميز يا دكتور. شكرا. دكتور حضرتك خريج كليه الحقوق جامعه القاهره فرع بني سويف قبل ما تنفصل تبقى جامعه. تمام, جامعه مستقله. حضرتك حصل على الدكتوراه, دكتوراه في الشهر العقاري برضه في التخصص اللي هو كان ايه يا دكتور؟ لما اشتغلت في الشهر العقاري وشرفت بالعمل في هذه المؤسسة القانونية اللي تعد من اهم واخطر مؤسسات الدولة المصرية, واستفدت منها الكثير واسقلت فكري وثقافتي القانونية وثقافتي الاجتماعية من هذه المصلحة, اردت ان هذه المؤسسة اضيف اليها شيء, وهو هذا القانون, وهو قانون الشهر العقاري الذي يبعد عنه الكثير من التسجيل في الدرجات العلمية, فأردت أن أسجل رسالتي في هذا الشهر العقاري. طب يعني المدني. دكتور يعني بداية, يعني إيه شهر عقاري؟ لا, الشهر العقاري ده سعادتك لما نيجي نتكلم في التعريف اللغوي للشهر العقاري, لغوي يا دكتور, لغوي نتكلم إيه فيه, يقول الشهر العقاري هي الجهة الإدارية التي يناط بها إثبات الحقوق في هذه الجهة, ده لفظ. وفيه يعرف ويقول لك هي الجهة التي يتم إثبات كافة التصرفات القانونية على العقار. الشهر العقاري يبقى له لفظين, لفظ لغوي لفظ أول وهي المصلحة, كيان المصلحة كجهة إدارية, وفي لفظ ثاني وهي كافة التصرفات, إثبات كافة التصرفات القانونية والمنازعات أمام هذه الجهة. الشهر العقاري هي مصلحة يتوافد إليها المواطنين لإثبات الحقوق لديه. رجعنا لكم تاني مستمعينا الأعزاء في عازم ولا معزوم، وضيفا عزيزا معنا في الاستوديو دكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري. حضرتك يعني الشهر العقاري هو الجهة المسؤولة عن الحفاظ على الثروة العقارية لأي دولة، الثروة العقارية وحقوق الأفراد، حقوق الأفراد في الملكية، في الملكية. حقوق الأفراد إثباتها والجهة الوحيدة المنون بها المحافظة على هذه الحقوق ونقل الملكية العقارية وفقا لقوانينها هي مصلحة الشهر العقاري. تمام. طيب دلوقتي حضرتك عملت رسالة دكتوراه عن الشهر العقاري، وبعد كام سنة بقيت رئيس لمصلحة الشهر العقاري؟ أنا عينت في المصلحة عام 94 وتدرجت في الوظائف المصلحة من عضو فني بدرجة باحث ثالث ثم باحث ثاني أول إلى أن حصلت على درجة كبير باحثين إلى أن تم تكليفي من قبل معالي القاضي الجليل مستشار عمر مروان وزير العدل برئاسة المصلحة. المستشار 2019. معالي المستشار عمر مروان كان قبل ما يبقى وزير عدل كان رئيس مساعد وزير العدل لشؤون أو لشهر العقاري لمدة 4 سنوات. ولما صعد واختير وزيرا للعدل اختار حضرتك تبقى رئيس لمصلحة الشهر العقاري في الفترة اللي تولى فيها سعادة المستشار عمر مروان مساعدا لوزير العدل لشؤون الشهر العقاري من عام 2011 حتى 2014. ودي هذه الفترة من أصعب الفترات اللي مرت على الدولة المصرية بصفة عامة وعلى مصلحة الشهر العقاري بصفة خاصة، واستطاع سيادته وهو مساعدا أن يحتوي كافة العاملين في مصلحة الشهر العقاري. وفي هذه الفترة أيام ما كان مساعد بقى ينتقل إلى مقرات الشهر العقاري وإلى المصلحة ويجتمع اجتماعات أسبوعية مع كافة العاملين. ما الفترة دي كانت فترة ثورة وهيجان ثوري وشعبي في كل قطعات وإضرابات وطرادات ووقفات احتياجية. استطاع سيادته أن يمر بهذه المصلحة مرور الكرام وأن يوصلها إلى بر الأمان ويتم المحافظة عليها من حرق مقرات أو من سطو على مقراتها، واستطاع في هذه الفترة أن يجمع شمل جميع العاملين على أن يكونوا تحت مظلة واحدة وتحت راية واحدة وهي راية وزارة العدل والحكومة المصرية. مصري يا دعاء المؤمنين تجربي نور سنين، يا دعاء المؤمنين تجربي نور سنين، يا أحن من الحنين أم كل الإنسانية تأتي من هرجع بحضرتك تاني، هنرجع للشهر العقاري بس هرجع بحضرتك تاني لبني سويف. بني سويف حضرتك عشت فيها لغاية سن كام تقريبا؟ لحد سنة 90 فترة قضاء للخدمة العسكرية سنة 90. في هذه الفترة كانت إقامتي منذ ميلادي حتى سنة 90 إقامة كاملة في بني سويف. بعد أن قضيت فترة الخدمة العسكرية وقمت بقى هنا في القاهرة. الوالد دفعني، الوالد دفعني إلى العيشة في القاهرة لقربها من الدراسة، لأن بدأت أحصل على درجة دبلوم، دبلوم في القانون العام سنة 91 ودبلوم في الشريعة الإسلامية 92، وبدأت أعد رسالة الدكتوراه. ومحتاج لغة لأن أنا خريج مدارس حكومية العادية اللي موجودة في الريف المصري. فبدأت يبقى كان وجودي في القاهرة وهذا دافع من والدي لأنه مدرسا وكان يعمل في التربية والتعليم ويعلم جيدا. كان يعمل إيه في التربية؟ مدرس، كان مدرس لغة عربية. لغة عربية، ويجيد اللغة العربية تحدثا وكذا، لأن هذه وظيفته. وقارئ القرآن. الله. يعني كان بيحب الإذاعة دكتور؟ ده على هو حببنا في الإذاعة، لأن الفترة اللي هم كانوا فيها أثناء ثورة 52 عاصر هو الفترة دي، فكان العشق الأساسي للإذاعة المصرية والبيانات اللي كانت بتطلع بتاع الثورة في هذا الفترة، ربى فينا هذه الثقافة، حب الإذاعة، وهي ثقافة الراديو، احنا بنسميها ثقافة الراديو. ثقافة الراديو لدرجة ان لما بدأ التلفزيون ينزل عندنا الريف في السبعينات، ما زلنا معتقدين ان هذا الجهاز غريب عننا، مش عارفين نتعامل معه، احنا بنتعامل مع الراديو. الراديو اللي احنا حابينه وحابين اللي احنا نستمع لبرامجه وحافظين برامجه، وكنا بنقعد بعدين واحنا اطفال صغيرة في الشارع، عارفين الساعة كذا هيجي كذا، واحنا ما معناش ساعة بس لما البرنامج بيخلص بنبقى عارفين الساعة كذا. فالفترة دي وده فعلا عشقنا الإذاعة المصرية وبخاصة البرنامج العام. إذاعتنا الحرة المصرية من البرنامج العام إذاعة مصر الأولى، معانا دكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، ضيفا عزيزا في عازم ولا معزوم. رمضان أحلى دكتور في بني سويف ولا في القاهرة؟ كل منطقة وكل وقت في شهر رمضان له ظروفه وليه مميزاته وليه جماله. رمضان في الريف له طبيعته الخاصة. حضرتك لسه متصل، لسه الوالد والوالدة موجودين على قلب. الحمد لله رب العالمين، وموجودين وحريص ان انت للزيارة ومعتاد للزيارة. يعني خميس وجمعة ده لازم اقضيه في بني سويف بأي شكل من الأشكال. وعودت أسرتي لأن زوجتي من القاهرة وابنتي تربت القاهرة. الأخطر من ذلك ان انا بسيت في ابنتي فرح حبها للبلد وحبها للريف، وهي دلوقتي اللي أصبحت تدفعني إن أنا أسافر، تروح تسافر، تسافر والأهم جهزها للشنطة عشان نسافر. إحنا رايحين نقضي خميس وجمعة. دي حاجة غير طبيعية دلوقتي يا دكتور. لا لا دلوقتي لا لا لا. السوشيال ميديا عاملة فجوة فظيعة بين الأجيال. ما هو يا فندم الرك على البيت والتربية في البيت اللي كنت بتنشأ في الطفل، التنشأة اللي هي صحيحة تدفع العيلة. فالرمضان في الريف عندنا في بني سويف غير رمضان في الريف في أسوط وسوهاج. كل منطقة لها طابعها ولها نظام فطارها ونظام أكلها ونظام عيشتها. في القاهرة لها نظامها، في كل منطقة لها نظام فيها. يعني أكتر ما يميز رمضان في بني سويف بالنسبة لدكتور جمال ياقوت؟ أنا ما يميزني في بني سويف لم الأسرة والترابط الاجتماعي اللي مازال برضو موجود في الريف. يعني مازال يوجد ترابط اجتماعي ما بين يعني تلاقي في موسم من المواسم البطيخ العائلات توزع على بعضها، موسم الفواكه يعني المواسم كله يوزع، الخضار كله يوزع لازم على بعضه، كله لازم مش هدوء، لا ده الغيطان كمان انت تخشي وتاخدي وتعدي وتجيبي. وانت ما عدتش ليه؟ خدت من عندي. يبقى زعلان انك انت عديت على الارض وما خدتش منها. لا مازال موجود، لسه مازال موجود يا دكتور لغايه دلوقتي. ليه؟ لان الترابط الاسري والعائلي ما بين القبائل والعائلات ما زالت موجودة، وفيه كبير عائلة وفيه عمدة وفيه شيخ، كل هذه ما زالت موجودة. فده اللي بيدفعك انك انت بقى ده مش متواجد عندنا في القاهرة. في القاهرة كل أسرة قائمة بذاتها، ممكن يبقوا جيران وما لهمش دعوة ببعض. إنما لما بتروح يعني مجرد ما بتروحي أنت بتحسي برمضان غير إحساسك به هنا في القاهرة. رمضان في مصر حاجة تانية، والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا، طعمه بطعم النيل. رمضان في مصر حاجة تانية، والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا، طعمه بطعم النيل. في كل حتة بنتمشى، فوانيس وزينة في الشارع، صوت الأذان يدخل قلبك، ونصلي تراويح في الجامع. بالليل بتحلو القعدة، طاولة ودومنا وكوتشينا. والله زمان ده احنا بقالنا مدة بعيدة عن بعضينا. لا احنا لسه خارجين فصل من حاجة بسيطة. عشان جسمي بيقول بقالنا مدة بعيدة عن بعضينا. دكتور جمال ياقوت، هرجع بحضرتك للشهر العقاري. الشهر العقاري كانت الناس، كان نظام التسجيل ازاي زمان؟ يعني ايه الحاجة الماسة اللي خلت يبقى فيه تفكير في عمل تعديل على قانون الشهر العقاري؟ انا قريت تصريح لحضرتك ان تقول ان قانون الشهر العقاري من ايام الخديوي اسماعيل. قول لنا بقى الحكايه ايه. طب انا هقول لحضرتك معلومه اكتر من كده. ان مصر الحبيبه اول نظام تسجيل عقاري في التاريخ عرفته مصر الحديثه، حيث اسست الحضاره الفرعونيه اداره مختصه على تحديد الاراضي الزراعيه ومساحتها وحصرها. ده في الفرعان. يبقى أنا عندي مصر أول دولة بدأت شهر عقاري. بدأت القوانين تتداول من 1858 وهو في عهد الخديوي إسماعيل. ده التشريع بدأت اللايحة تطلع. بدأت القوانين قوانين 18 و19 سنة 22، ده بيعدل في أحكام القانون المدني. وسطر القانون 114-46 بتنظيم العمل بالشهر العقاري. أصبحت سنة 46 مصلحة قائمة بذاتها، مستقلة تباشر أعمالها في نقل الملكية العقارية شهرا وتوثيقا وسجل عين سنة 46. يعني إيه شهرا ويعني إيه توثيقا ويعني إيه سجل عيني؟ المصلحة يوجد بها قوانين، يعني مش قانون واحد شغال في المصلحة. لا، ده في قانون للشهر وفي قانون للتوثيق. الشهر ده اللي هو إشهار الملكية، نقل الملكية العقارية اللي هي العقارات، كل ما هو ثابت. أرض محلات، شقق، عمارات، كل ما هو ثابت فيطلق عليه لفظ العقار. ولفظ العقار تطلق على الوحدات السكنية والمحلات والعقارات وقطع الأراضي، تعتبر دي وحدة قائمة بذاتها. يبقى كل ما هو عقار أو ما هو في حكم هذا العقار له قانون. طيب القانون الثاني اللي هو قانون 68 لسنة 47 أنشأ قانون التوثيق، اللي هي فروع تتولى توثيق المحررات. يعني العقد اللي بيتم اتعمل نوثقه أمام موثق. أمام موثق. فكان يجب في هذه الفترة أن يصدر قانون للتوثيق. واقترنت المصلحة بدل ما كانت اسمها مصلحة الشهر العقاري أصبحت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق. كلام ده سنة كام؟ 47 بقانون 68. صدر قانون 142 لسنة 64. ده بالنظام السجل العين اللي هي الأراضي الزراعية. يعني السجل العيني للأراضي الزراعية. وهنا هذا القانون جعل لكل كل قطعة أرض زراعية صحيفة، واحدة صحيفة الوحدة العقارية. يعني ايه صحيفة؟ يعني زي شهادة ميلاد، اثبات ملكية دي كده. تتسجل فيها صحيفة مستقلة لكل عقار، تتسجل فيها بيانات المالك. بيانات المالك. فأصبحت المصلحة تطبق قانون للشهر، قانون للتوثيق، قانون للسجل العيني. الأخطر من ذلك قانون للهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. لما صدر قانون المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة صدر قانون لها مخصوص. هو القانون 27 سنة 2018 اللي هو نظم الملكية في المجتمعات العمرانية الجديدة. يبقى أنا عندي قانون الشهر، قانون للتوثيق، قانون للسجل العيني، قانون للمجتمعات العمرانية الجديدة. جميل جدا. يبقى المصلحة شغالة بتطبق في داخلها أربع قوانين. طيب هذه القوانين أيوة لم يتم المساس بها من سنة 46. من 46 لم يتم تعديلها. مضى على المصلحة 75 عاما من تاريخ إنشاء سنة 46. وتشرفنا بدولة رئيس الوزراء وحكومة الدكتور مصطفى مدبولي برفع كفاءة المصلحة وافتتاح المصلحة، ديوان عام المصلحة بعد تطوير ورفع كفاءته. تمام. وبدأت في هذه الفترة ثورة القوانين هذه، يبقى اتجاه الحكومة المصرية واتجاه وزارة العدل نحو تعديل هذه القوانين. أصبحت القوانين قوانين من تاريخ قديم ومن تاريخ أزلي، لا يمثل حاجة دلوقتي ولا يواكب التصرفات ولا الرخ على الأراضي الزراعية ولا المواطنين اللي بيتعاملوا مع الشرع العقاري الحالية. فشرعت وزارة العدل بدعم من القيادة السياسية إلى تعديل قوانين الشهر العقاري. وبالفعل تم بمعرفة وزارة العدل وتوجه من معالي القاضي الجليل مستشار عمر مروان بتشكيل لجان من مصلحة الشهر العقاري تكون مهمتها تعديل القوانين. هو رؤية معالي الوزير في هذا الرأي قانون الشهر العقاري يتم تعديله من جانب موظفين الشهر العقاري، لأنهم هم الجهة الوحيدة اللي يعلموا خبايا ومخالفات والمشاكل اللي بتعترضكم في هذا القانون. دي أجمل حاجة دكتور حقيقة. وعشان كده القانون لما طلع معلوش اعتراضات، ما فيش اعتراض على القانون، والقانون لما طلع حل وقضى على جميع المشاكل اللي في القانون 114 لسنة 46. القانون 114 لسنة 46 كان حاطط إجراءات وضوابط مدة الطلب سنة وسنتين. كنت عايز اقول لحضرتك طبعا. اسالك في النقطه دي يعني زمان كانت الناس تقول ايه، انا خلاص هاخد العقد الابتدائي واعمل عليه اثبات تاريخ او صحه توقيع في المحكمه وخلاص كده، مش مهم اسجل علشان ما اخدش العقد لازق. أيوة. النسخه عشان هدفع فلوس كتير. تمام. هي ايه الفلوس الكتير اللي كانت بتدفع يا دكتور؟ شوفي، كان قبل التعديلات على هذه القوانين كانت في رسوم بتدفع ضريبة تصرفات عقارية 2.5% من قيمة البيع. مين اللي بيدفع يا دكتور، المالك ولا المشتري؟ البائع ما كانش بيحضر الشهر العقاري، اللي بيحضر هو المشتري اللي له مصلحة في التسجيل، هو المشتري، فالمشتري هو اللي كان بيتحملها. بس دلوقتي القانون بيلزم المالك هو اللي ولا يدفع. القانون دلوقتي فرق وفصل فصل الضريبة عن التسجيل. سجل ومالكش دعوة بالشعار اللي رفعت وزارة العدل، سجل وبلاش تأجل. ماشي. احمي دارك بتسجيل عقارك. دي شعارات احنا عندنا حملة إعلانية هنا واطلقتها وزارة العدل، ونجحت وزارة العدل في اقناع المجتمع المصري بسهولة وتيسير اجراءات التسجيل ونقل الملكية العقارية بطريقة سهلة وبسيطة. اهم نقاط اختلفت فيها القانون الجديد عن او عدلته او المشاكل اللي عدلها القانون الجديد من القانون القديم. شوف هندب، لما نيجي نتكلم عن القانون القديم كانت مدة الطلب في القانون القديم سنة وسنتين. القانون الجديد حط لك حد اقصى 37 يوم. يبقى من 37 يوم لسنة وسنتين الطلب ما يظلش في الشهر العقاري، لازم يصدر فيه قرار بالتسجيل او بعدم التسجيل. تمام. عدم التسجيل يعني ايه؟ يعني استحالة التسجيل. طيب ازاي اول نقطة، ازاي دكتور بتوصلوا؟ يعني كان في يعني مخاوف كثيرة جدا من النقطة التانية بقى اللي هي الغاء شرط التتابع او التتابع تسلسل الملكية. يعني كان يعني اي حد ممكن يبقى انا اشتريت اخر حاجة او انا ما اشتريتش خالص واروح اخد اضرب اي ورق واروح اسجله. طب هقول لحضرتك على حاجة. القانون لما اتوضع في المادة 10 مقرر في القانون 9 لسنة 22 حط ضوابط معينة لهذا الطريق، اللي هي مرحلة فصل الإجراءات وتسلسل الملكية. يعني حط ضوابط إيه؟ أولا بعمل نشرة في الجريدة، بنشر، أنا هنزل ما بقاش حد بيقرا جرايد يا دكتور. تمام. بنزل أعمل محضر على الطبيعة. بنزل أعمل مين اللي بينزل يا حبيبي؟ شهر العقاري بينزل بيدخل الشقة أو العين محل التسجيل، أي شقة يتم طلب تسجيلها لجنة من الشهر العقاري وعلى أعلى مستوى وبرئاسة رئيس مأمورية وأعضاء فنيين ومراجع مساح، ويتحققوا من الحيازة والملكية من وهم موجودين في الشقة. تمام. ويسألوا الجيران السؤال أسئلة الجيران وحارس العقار مين اللي قاعد في الشقة وقاعد بيها من سنة كام. والأخطر من ذلك بناخد أوراق تعد إيصال كهرباء إيصال نور أي حاجة تثبت الحيازة لمدة 5 سنين. طيب أنا يعني أنا هقول لحضرتك الحالة. تمام. وحضرتك تقول لي أنا مواطن مصري لسه شاري شقة جديدة لسه عايش فيها من 2-3 شهور وعايز أسجلها، سمعت الحكومة بتقول سجل وبلاش تأجل، فقلت أنا عايز أروح أسجل. تمام. أعمل إيه الورق اللي مطلوب مني، إيه الإجراءات اللي المفروض أعملها؟ وده اللي أضافه القانون الجديد في القانون 9 وما كانش موجود في القانون السابقة. القانون 9 حط نماذج لكل حالة، نموذج 8 نماذج. معالي الوزير أصر على حصر جميع الحالات بتاع المواطنين في الشعب المصري جميعا، وجدناهم انهم 8 حالات. حالات ناس معها احكام يبقى ده لها نموذج. ناس حايزه حيازه هادئه مستقره وقاعده فيها 5 سنين له نموذج. عقد بيع ابتداء ويرفع دعوى صحه ونفذ المحكمه في نموذج. انهاء وقف في نموذج. يبقى معالي الوزير لما قرر في اللائحة التنفيذية والدفع بنماذج كان هدفه وسيادته في هذا الموضوع التيسير وتبسيط الإجراءات. المواطن لما يجي للشارع العقاري بيسأله أنا عاوز أسجل، بيسأله سؤال أنت معاك ورق إيه؟ يقول له كذا، يقول له ينطبق عليك النموذج رقم 1 ويسلمه نموذج رقم 1. نموذج رقم 1 موجودة فيه المستندات اللي يجب أرفاقها. تمام؟ هجمع هذه الأوراق وهي كلها أوراق بسيطة عبارة عن إيه؟ رفع مساحي رقمي، وده طبعا مراكز التكنولوجية منتشرة في كل المحافظات وكل الأحياء، يتم رفع مساحي رقمي وطبقا للنموذج مستند للحيازة، إيصال كهرباء، إيصال نور، إيصال غاز، شهادة من المرافق، رخصة مباني، كلها عقبات بسيطة ثابتة في النموذج. المواطن يحصل على هذه النماذج الورق المستندات ثم يتقدم لمكتب الشارع العقاري بالنموذج مرفق به الأوراق ويدفع 3900. أيوة. يدفع كم بقى؟ 3900. يعني أنا عندي شقة 100 متر وغيري عنده شقة 150 متر، غيره عنده شقة في كومباوند. بالضبط. أنا مثلا مطور عقاري وعندي عمارات وأراضي. تمام. شوف أدفع الدولة المصرية لما وضعت هذا القانون كان هدفها هدف معنوي للشعب المصري، أنا مش شغال عليك الرسوم، أنا حط شريحة واحدة للرسوم تنطبق على جميع الوحدات العقارية سواء كانت داخل كومباون أو داخل في مجتمع عمران جديد أو في الريف، هو هي رسوم ساب 3900. بيدفع المواطن 3900 على أي مساحة يا دكتور؟ على أي مساحة، بس بعد كده أنا بعمله كتسوية. تسوية لأن قانون الرسوم ما تغيرش وما تمش التعديل فيه من 2006، الرسوم دي ثابتة من 2006. بعمل بعدين تسوية، لو المواطن له فلوس أنا بردها له، وأغلب الطلبات بعد ما بتسجل احنا بنرد للمواطن فلوس من ال 3900 على حسب مسطح الشقة. طب الشقة اللي مسطحها 100 متر انا برد له، طب اللي مسطحها 200 متر. طب ليه يا دكتور ليه ما تمش يعني قبل اصدار تعديلات القانون بتاع الشهر العقاري حصلت طفرة في مكاتب الشهر العقاري، ثورة تكنولوجية وبروتوكولات تعاون بين وزارة الري وبين وزارة الإسكان وبين وزارة الاتصالات وبأمانة الواحد يعني له تجارب مريرة كانت في الشهر العقاري، كان له طوابير ونقف وكان مواضيع مختلفة تماما. دي الحقيقة وانا عصرتها وانا عصرتها وانا عضو يعني قبل المصلحة. اكتر حاجة يعني رائعة في الموضوع انت قبل ما تطور او تعدل القانون حطيت له البيئة الصح والبنية التحتية الصح اللي هتلائم وهتتناسب مع القانون. بالضبط كده. طب ليه ما عدلناش التعريفة قبل ما نطلع القانون؟ انت عرفتي الرسوم ما هي ثابته، ثابته القانون. احنا ما حضرتك قلت من 2006 ثابته، من 2006 ثابته، يعني على ايه؟ على الحد الادنى للرسوم على الحد ما حضرتك بتقول لو له فلوس بترد، بدل ما ناخد ونرد وناخد ونرد من يبقى محدد. هقول لحضرتك لكل، لان لكل نموذج له اجراءات وله مراحل معينه. يعني في نموذج انا بنشر في الجريده وبنزل اعمل واحد قاعد بالطبيعه واستعلم من جهات امنيه ومن جهات عن المستندات وصحه المستندات، كل ده له نظام. وفي حاله تانية مش هيتم فيها بحث هذه الامور. يعني المواطن انا مش عارف احدد له ورقه هيبقى ايه وانا الاجراءات بعد العمليه اللي بعد ما تكتمل العمليه لنقل الملكيه اشوف انا كشهر عقاري نشرت له بقد ايه رسوم، استعلمت له من جهات تبع كل ده، اعمل له تفريده ثم باقي فلوس اردها له. عشان إيه؟ كان الهدف معالي الوزير في النقطه دي إيه؟ كان هدف حيوي ان انا اخد الفلوس وامشي في الاجراءات ولو المواطن ليه هرد له، بدل ما انا اوقف الاجراءات وارجع اطالب المواطن. وده اللي كان بيحصل في القانون القديم وكان بيعمل مشكله. افرض مثلا واحد قدم طلبه وسافر يفضل يتعلق لغايه يبقى انا كده مش هقدر اسير في الاجراءات الا بعد عودته عشان يدفع لي الرسوم، لان الرسوم دوله خزانه عمل الدوله. طب سافر بيعمل عمره هنتظر انما لا فلوسه ثابته وهيرجع بالسلامه الى الاجراءات. الفلوس انا مش مرتبطه، هو بيدفع ويمشي وانا شغال بقى كمصلحه. ما دي الميزه في القانون ان المواطن ما بيحضرش عندي الا مرتين، مره هو بيقدم طلب يدفع رسوم والمره الثانيه هو بيوقع وبيستلم العقد. وده كان توجيه مع الوزير ويصر على نقطه واحده، المواطن مش عاوزين نجيبه الا مرتين، مره هو بيقدم بيكمل مستنداته والمره الثانيه وهو بيستلم عقده وبيوقع وبيستلم عقد. فعشان كده احنا خدنا الرسوم نصرف منها على اجراءات واوراق المواطن ونستعلمه والمواطن بقى له حاجه. وبعدين ايه ده دوره عمل مميكنه. يعني ايه دوره عمل وده الميزه اللي في القانون، دوره عمل مميكنه يعني كل اجراء هيتعمل السيستم هو اللي بيظبطه والاله هي، يعني ما فيش انشر بس داخل في الموضوع. ممكن في الدول المتقدمه ممكن تتابع التقاضي، مراحل التقاضي ومراحل الطلبات على اونلاين. طب يا فندم موجود عندنا في مصر، احنا شهر العقاري موجود، يعني ممكن اقدم اونلاين. طب ممكن تقدم اونلاين، ده مش كده كمان، ما هو ده المصلحه في عهد معالي القاضي الجليل الموقر المستشار عمر مروان وضع مرحلة لتتحول فيها المصلحة إلى مصلحة رقمية. فأطلق خدمات مصر الرقمية. يعني إيه خدمات مصر الرقمية؟ يعني أنك أنت تستطيع أنك أنت تعمل توكيلك عن هذه المنصات مصر الرقمية. خدمات المحمول، أرغب في عمل توكيل، تقدر أنك أنت تخش من المحمول وأنت قاعدة في البيت وتحدد الفرع اللي أنت تعمل فيه والإجراء اللي أنت هتعمل وتدفع فيه وتدفع كمان وتدفع أونلاين. فيها أونلاين خدمات موقع المصلحة، مصلحة شراكة عليها 16 خدمة تقدر تحصل عليها أونلاين وانت قاعدة في البيت. وسائل الزواج والطلاق والميلاد لا كل إجراءاتنا اللي هي بتصدر اللي احنا بنصدرها 15 عقار. يعني عقود مسجلة ممكن التانية السجل المدني عقود مسجلة تستطيع انك انت تحصل عليها. توكيلات، شهادات، كل هذه الأمور تستطيع ان تحصل عليها المواطن عن طريق موقع المصلحة. فروع مميزة انشأنا، فروع مميزة. يعني ايه مميزة يا دكتور؟ يعني الخدمة فيها مميزة، يعني المواطن بيحجز وبيروح متحدد له قدام هذا الفرع قدام موظف متحدد له التوقيت الساعة 10:30 قدام الأستاذ فلان فلان هتعمل إجراء. المواطن هيتقدم أمام هذا الموظف أمام هذا العضو هيتحقق من شخصيته فقط ثم يعطيه المعامل. تاخد من 3-5 دقائق. دي فروع مميزة دفعت بها وزارة العدل كل هذه الأمور. خدمات التوثيق المتنقلة اللي هي السيارات التوثيق المتنقلة أصبح لدينا نتيجة تعاون ما بين وزارة العدل ووزارة التخطيط ووزارة الاتصالات على الدفع بفروع للتوثيق المتنقل وهي سيارة التوثيق المتنقل. احنا عندنا كم فرع توثيق يا دكتور على مستوى الجمهورية؟ إجمالي 868 فرع للتوثيق على مستوى الجمهورية بجانب 213 مأمورية شهر تقوم بعملية توثيق المحررات الشهر. طيب المفترض ان القانون الشهر العقاري الغرض من اي قانون هو تنظيم العملية والحفاظ على الثروة العقارية المصري. تقريبا المستهدف العائد الاقتصادي من عمليات التسجيل هيدخل خزينة الدولة قد ايه يا دكتور؟ شوف يا فندم، الدولة المصرية لما وضعت القانون وكانت رؤية القيادة السياسية نحو تعديل قوانين الشهر العقاري من سنة 46 تستهدف جميع عقارات مصر. تستهدف هذا التعديل التشريعي يستهدف جميع عقارات مصر يتم نقل ملكيتها بطريقة سهلة وبسيطة. محروسة يا مصر المحروسة بعناية الله، من يوم ما الدنيا بقت دنيا لما شاء الله. محروسة يا إليكم مستمعينا الأعزاء في عازم ولا معزوم على موجاتنا، وضيفنا العزيز دكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري. نكمل حوارنا دكتور، وأسف جدا على المقاطعة، قاتل الله البرد. سألت حضرتك قبل الفاصل المستهدف أن هي تدخل قد إيه لخزينة الدولة؟ هو استهدافها مش مادي. الدولة لما استهدفت هذا القانون ما كانش الغرض منه الاستهداف المادي أكتر من الاستهداف نقل الثروة العقارية وتسجيل الثروة العقارية، لأن هذا التسجيل هيرفع من تصنيف الدولة المصرية في الائتمان العقاري. وده الدولة اللي تهدف إليه. يبقى الدولة لما بتشرع هذه القوانين الهدف منها ليس مادي، ولكن الهدف منها وهو نقل الملكيات العقارية. لا هيؤدي لإيه؟ أولا استقرار الأفراد بينها وبين بعض. لما تكون ملكية المواطن مسجلة ما بقاش في خلافات ولا منازعات بين الأفراد. يبقى حماية اجتماعية للمواطنين. النقطة الثانية، المواطن لما يبقى مسجل يبقى عايش في أمان واستقرار. المواطن لما يبقى مسجل يقدر يرهن هذا العقار، يقرر دين أو حق عيني على هذا العقار. وخلينا نتفق بيننا وبين بعض أن العقار هو أكبر ثروة بالنسبة للمواطن. ارتفاع القيمة السوقية للعقارات بقى جعلت أن العقار هو أساس المواطن وثروة المواطن وضعف عقار. فلازم الدولة المصرية كانت تسعى جاهدة وبكل السبل، وفرت جميع الإمكانيات لنقل الملكية العقارية بطريقة سهلة وبطريقة بسيطة وبطريقة مشروعة وبتكلفة أقل. ودل الدولة ما بصتش العنصر المادي في نقل الملكية العقارية وغالت في الرسوم. لا، قالت بالرسوم بتاع 2006 مش بالرسوم 2023 أو 2000، بالرسوم 2006 يتم نقل الملكية. مصر بتتقدم عالدرب، مصر بتكبر رغم الصعب، مصر بتتقدم عالدرب، مصر الأمة الحرة الحية هي الجاية بأمر الشعب. مصر بتكبر رغم الصعب، مصر بتتقدم عالدرب، مصر الأمة الحرة الحية هي الجاية بأمر الشعب. اسألوا اسألوا سينا عدنا إليكم مستمعين الأعزاء في عازم ولا معزوم مع دكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري. خلاص طمنا على الثروة العقارية وسجلنا الثروة العقارية في أيدي الأمينة المسؤول الأول عن الملكية العقارية هو معالي القاضي الجليل مستشار عمر مروان وزير العدل. استخدم كل الوسائل والسبل في شأن هذا القانون بتيسيرات ومتابعة سيادته المستمرة ومكتب سيادته الفني. لدينا مساعدا لوزير العدل لشؤون الشهر العقاري وهو المستشار أشرف حجازي دكتوراه في حقوق الإنسان يستطيع أن يقضي على جميع المشاكل التي تقابل هذا المواطن بكل وسيلة تنسوه. مكتب سيادته مفتوح أناء الليل وأطراف النهار زي ما بنقول في الألفاظ. يستقبل الجميع, يقابلهم, يبحث مشكلاتهم, يوجه المصلحة التوجيه الصحيح في شأن القانون. واضح الدكتور معالي المستشار عمر مروان يعني الفترة اللي قضاها كمساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري يعني نجح في إرساء قواعد العمل وعمل أجيال من الكفاءات. حضرتك ومساعد الوزير الحالي حضرتك لسه ذكره, وده هيخليني أسأل حضرتك كرئيس لمصلحة الشهر العقاري, كأصغر رئيس لمصلحة الشهر العقاري. حضرتك قلت لي أنت مسكت أو كلفت 2019 وأنت عندك 52 سنة, بتتعامل إزاي بقى مع مرؤوسيك؟ هم مش مرؤوسيني, هم زمايلي. أنا ما بعتبرش, لأن أنا جاي من المصلحة وجاي من الزمالة, واللي ربطاني بهذا الكيان هي علاقة مع الزملاء. والزملاء هم هو رئيس هو معالي الوزير لما اتكلم في نقطة بيتكلم في ايه؟ المصلحة في حد ذاتها ده كيان ينجح هذا الكيان بنفسه بولاده يدروه, واحنا كوزارة اداريا بنبص عليكم ونشوف نجاحكم وانبهار وزارة العدل بنجاح المؤسسة. هو ده اللي بيخلي العاملين في قطاع الشهر العقاري يحسنوا الخدمة ويدوها على أكمل وجه. فعلاقتي ليست بمرؤوسين, لا, ده علاقتي بزمايلي في مصلحة الشهر العقاري والتوصيل, وهم عدد كبير منهم حاصل على درجة الدكتوراه في الحقوق. لا شك أن حصولكم على الخدمات بصورة ميسرة هدف أسمى نسعى إليه بكل جدية من خلال خطة تترجم توجيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير الخدمات وتيسيرها للسادة المواطنين. خدمات التوثيق من خلال مصر الرقمية هو حاليا موجود نماذج بسيطة, يعني اللي هي مطبوعة, صاحب الشأن بيكتب البيانات في الطرف الأول والطرف الثاني, وبرضو اللي هي في النوع الثاني يكتب محررك اللي هو بيكتب فيه أي معاملة لم تعرف النماذج المضبطة. بالفعل في خطوات يتم اتخاذها نحو تزويد أو زيادة المعاملات اللي هي داخل مصر الرقمية خدمات التوصيل, وبرضه نشر الخدمة دي في أكثر من فرع فيما بعد. الشهر العقاري بيقدم دلوقتي عمل التوكيلات عن طريق مصر الرقمية وعن طريق الحجز المسبق عن طريق الابليكيشن عن طريق الموبايل, وبيقدم برضه جميع التوكيلات سواء قضايا أو توكيلات ضرائب أو توكيلات تأسيس شركات أو نقل الملكية عامة في الشهر العقاري, تصديقات على عقود نقل الملكية. جميع الإجراءات دي بتتم في الشهر العقاري. عدنا إليكم مستمعينا الأعزاء في عازم ولا معزوم على موجاتنا موجات إذاعة مصر البرنامج العام. دكتور جمال ياقوت, النهاردة إحنا 8 رمضان, صح؟ كل سنة حضرتك طيبة والسادة المستمعين طيبين وحضرتك طيب. عدت ايام سريع هو بيجري سريع. هو حد يصدق ان النهارده زي النهارده كنا سايبين بنبدا لسه هنصوم اول يوم في رمضان. دكتور جمال, رمضان في بني سويف, هرجع بيك تاني لبني سويف. اكيد ليك ذكريات خاصه جدا مع رمضان في بني سويف, تفتكر منها ايه؟ لا, ما انا لو هقول لحضرتك على ذكرياتي في رمضان في بني سويف ده تاريخي كله ومش هيقضي وقت يوم. قلنا حاجة واحدة بس يا دكتور, ولكن انت لما بتفتكر ذكرياتك وانت طفلة وانت بتلعبي وكلام ده كل ده دي حاجات مر بيها الكثير. ولكن انا ممكن اتذكر واقع حدث سنة 89 وانا في الليسانس. وانا في الليسانس الامتحانات كانت في كلية الحقوق جامعة بني سويف، وانا من قرية زي ما قلت لحضرتك، قرية تزمنت الغربية طبعا بني سويف 3 كيلو. فانا متعود ان انا اتحرك من البيت على الساعة 9. الامتحانات كان في رمضان، كان الامتحان بيبدأ من 10 للساعة 1، وفي شهر مايو شهر الذروة في الموعد الحر جدا. تمام. وخرجت على الطريق عشان أركب، وجدت أن فيه لجنة من المرور واقفة عشان تنظيم العمل، وطبعا كل السواقين المخالفين توقفوا عن العمل. فأصبح الكثافة سكانية كبيرة جدا عند البلد، عند القرية عندنا، ودي الوسيلة الوحيدة اللي كانت موجودة وهي العربيات الميكروباص. مر التوقيت لحد ما وصلت الساعة 10. حضرتك في البيت لسه؟ وأنا لسه عند البلد. في هذه الفترة بدأ القلق يوصل إلى ذروته. 10 يعني بدأت الامتحانات وانت بينك وبين الجامعة. قلق إيه دكتور؟ تفقد الأمل. تفقد الأمل. وكنت في الفترة دي أنا بحافظ على تقديراتي، لأن تقديراتي على مدار السنين جيد، وده الليسانس والتقدير العام، وأنا عايز أخلص والتقصير مش مني أنا. طب أنا صاحي قبل الميعاد بساعة واقف على الطريق، ولكن في جهة تانية بتنظم شغلها، فجهة تانية بهذا الوقت. في هذه الفترة فوجئت أن في دكتور ربنا سبحانه وتعالى يعطيه الصحة إذا كان على قيد الحياة، دكتور عبد المجيد عبد الحفيظ سليمان، أستاذ القضاء القانون الإداري في كلية الحقوق جامعة بني سويف، ومن بلد بعدين اسمها قرية مركز سمسطة. معدي هو ما يعرفنيش، أنا طالب من ضمن 1000 طالب هو بيدرس لي. فأنا حاجة إلهية كده وحكمة ربنا سبحانه، أنا شاورت له عشان يقف. بعد ما عدى مني شافني في المراية واحد بيشاور له واقف. رجع قلت له أنا جمال يقود طالب في الليسانس. قال له إيه اللي وقفك دلوقتي؟ ده الامتحانات بدأت، ارجع. بهذه الطريقة ركبت معاه، وصلنا الكلية. رئيس الحرس بيقول لي، بيقول للعميد، قال له يا فندم الخيمة الباب اتقفل. قال له أنا جايبه وشايف ظروف. خدنا الدكتور عبد المجيد سليمان. كل هذه الفترة أنا عايش في مش قلق، في رعب. لما دخلني الخيمة وبعد بدأت الامتحانات بأكتر من 3/4 ساعة ودخل وامتحنته جبت جيد في المدني. فأذكر هذا اليوم كل ما يجي رمضان أفتكر. ومن هذه اللحظة أوجه للسادة المستمعين الكرام، انزل قبل الميعاد بأكبر وقت كافي عشان ما تتحطش في مشكلة زي اللي أنا بعيشها دلوقتي. وبالفعل أنا سستمت حياتي وحياة أسرتي على هذا النظام. أنت ما تضمنش ظروف الشارع وما تضمنش ظروف الطريق، وبخاصة لما يكون في حاجات هترتب عليها وقع مصيرية. القطر ما بيستنش حد. القطر زي ما بقول. أنا أقول لفرح بنتي كده، أقول لها في بتدرس في كلية الحقوق جامعة عين شمس وشعبة اللغة الإنجليزية وفي سنة ثالثة السنة دي، وتقديراتها بسم الله ما شاء الله جيد جدا، جيد جدا. في هذا الفرق أنا بقول لها القطر بنسى، وهي خدت مني هذه العادة وتربت على هذه العادة، وفعلا بتروح قبل المواعيد بتاعتها. شهر الخير وحب الغير قيام الليل صيام رمضان، شهر فيه يوم أفضل من كل الأيام رمضان. دكتور جمال هسألك أسئلة تلغرافية كده سريعة وترد عليها بسرعة. أجمل رمضان قضيته في حياتك؟ سنة 90 أثناء فترة الخدمة العسكرية في القوات المسلحة، ده يعتبر أجمل رمضان وأحلى رمضان أنا قضيت. رمضان في الجيش له مذاق خاص وله طعم تاني، لأن رمضان ده الفصل شهر الانتصارات الدولة قدرت يبقى لها كيان في وسط الشرق الأوسط بالحرب في 73، فله بريق تاني. وما زالت القوات المسلحة في احتفالاتها، وبوجه من إذاعة البرنامج العام كل سنة وحضراتهم طيبين القوات المسلحة بمناسبة 10 رمضان. بعد بكرة إن شاء الله. فهذه الفترة رمضان له طعم تاني وله مذاق خاص، ففعلا يعتبر من أفضل أيام رمضان اللي أنا قضيتها في القوات المسلحة. دكتور بتستنى رمضان علشان حد معين شخصيه اعتباريه او شخصيه حقيقيه يعني تتمنى ان هو يعزمك، بتزعل قوي لو ما عزمكش. لا انا باب العزومه من اي حد. اي حد ما دام طرق بابك لدعوتك لعزومته فانت بتلبي هذه الدعوه، لان هو تقديره للدعوة فانت بتلبي هذا التقدير. مين اللي بيبقى تقيل على قلبك قوي ان انت يعني تروح تلبي دعوته؟ ما هو يعني او ما فيش حد بيبقى تقيل على قلبك، لانك انت بتتعامل مع الجميع. انت بترد ردود دبلوماسيه دكتور جمال، فما بتلبيش الدعوه الا اذا كانت الدعوه دعوه يعني بعيده كل البعد عن ده اللي يخليك تبدي. مين اللي بتبقى حريص جدا ان انت تدعوه في رمضان؟ الوالد والوالده. وكان حماي وحماتي رحمه الله عليهم، وكنت اعزهم معزه خاصه، ولهم في قلبي باع كبير. وكنت اتمنى ان يكونوا معنا ويشاهدونا ويستمعون الينا في هذه، ولكن ظروف الحياه وظروف المجتمع. دكتور جمال، اخر سؤال لينا دلوقتي، احنا فترتنا اسمها عازم ولا معزوم؟ حضرتك النهارده كنت معزوم على مائده صيامنا النهارده، حضرتك معزوم فين او عازم مين النهارده على الفطار؟ لا انا مش عازم النهارده، انا النهارده معزوم على الفطار من دعوه من بنك مصر، مجلس اداره بنك مصر، وتوجه القياده السياسيه، وبدات الدوله فعلا تشتغل عليه، ان هي تنازع الجهات الحكوميه وفض التشابك ما بين الوزارات والتوجيه الرئاسي أن يتم بطريقة سهلة وبطريقة بعيدا عن المحاكم وبعيدا عن النزاعات. فنحن بنلبي الدعوات، وهم أصدقاء عزيز علينا زمايلنا في بنك مصر، فهم دعونا وإحنا هنلبي الدعوة إن شاء الله رب العالمين، عشان نقول لهم كل سنة وهم طيبين. دكتور جمال، شرفتنا النهاردة في عازم ولا معزوم على أثير البرنامج العام. شكرا لك، شكرا جزيلا دكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الهيئة الشهر العقاري، ونورتنا. شكرا يا فندم، وكل سنة وحضراتكم طيبين، وكل سنة والشعب المصري طيب، وكل سنة والقيادة السياسية طيبة، وكل سنة والمجتمع كله طيبين، ونرى حضرتك في العام القادم، حضرتك والمعدين وفريق عمل حضرتك الكرام بخير. كل سنة وانتم طيبين. شكرا لحضرتك دكتور. كل سنة طيب. رمضان رمضان رمضان رمضان، هل هلال وزهر وبان. رمضان رمضان رمضان رمضان، هل هلال وزهر وبان. فكرني بحاجات ذكريات، بيعدي عمري وليه قلبي مكان. رمضان رمضان رمضان رمضان، اللي هلال وزهر وبان. شكرا لكم مستمعينا الاعزاء، ويا رب تكونوا سمعتم استمعتم لينا واستمتعتم معنا واستفدتم من الحديث مع دكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، اللي كان ضيفنا في عازم ولا معزوم. كنا معاكم فريق عمل النهاردة على هندسة الهواء أماني هلال ونادر راشد. قبل المغرب وهو بيوصل الفنان صوت المنشاوي. عازم ولا معزوم إعداد شيرين لطفي. محمد رفعت وحلاوة الأذان والجامع اللي جنب بيتنا. وكنت معكم أمام المايكروفون في عازم ولا معزوم عبير صبري.